الحمد لله. تقول الحكمة: من لبس ثوبا أكبر من مقاسه فلا بد أن يتعثر. بعض الناس يريد أن يتشبع بما لم يعطى، فيدعي أموالا، وربما يأخذ يستعير سيارة فارهة ليسير بها بين الناس، يعني يريهم كأن عنده كذا. الادعاءات الكاذبة كثيرة، لكن في النهاية ينكشف الإنسان لا حاجة لهذا.